هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. طيب ننتقل بعد ذلك، بقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها في بعد درس السلسبيل. كنا قد وصلنا في السلسبيل إلى باب عشرة النساء، وهذا الباب يعقده الفقهاء للكلام عن حقوق الزوجين وما يتبع ذلك، والعلاقة الزوجية قد عنيت بها الشريعة الإسلامية، وذكر الله تعالى شيئا من مسائل العلاقة الزوجية حتى في أخص الخصوصيات: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فذكر الله تعالى هذا الأمر، وذكر أيضا مسائل الصداق، وذكر الطلاق، حتى إن سورة من القرآن تسمى بسورة الطلاق. هذا يدل على عظيم شأن العلاقة الزوجية، إذ أن الزوجان هما عماد الأسرة، وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع. وقوله عشرة النساء، عشرة بكسر العين، العشرة تعني المخالطة والاجتماع، ولهذا يقال الجماعة عشيرة ويقال معشر. والمقصود بعشرة النساء يعني ما يكون بين الزوجين من المودة والألفة ونحو ذلك. والمرأة الزوجة شريكة للرجل، لأن الحياة بين الزوجين هي حياة شراكة، والزوجة هي من أقرب الناس للزوج، لأنها تكون معه في طعامه وشرابه ونومه ونحو ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالح. والمرأة الصالحة قد تكون سبب لسعادة الرجل ومعينة له على أمور دينه ودنياه. ولهذا خديجة من المؤمنين رضي الله عنها لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني خشيت على نفسي، وقفت موقفا عظيما، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت بعض مناقب النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: من كانت هذه مناقبه فلن يخزيه الله أبدا. ثم ذهبت به لابن عمها ورقة بن نوفل وطمأنه، وقال: هذا هو الناموس الأكبر، يعني جبريل الذي كان يأتي موسى. فانظر إلى موقف هذه المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة الصالحة تقف مع زوجها وتكون سببا لسعادته، وبعكس ذلك المرأة غير الصالح فتكون شؤما عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: في المرأة وفي الدار وفي الدابة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، والأقرب الله أعلم أن هذا الحديث على ظاهره، كما اختيار مشايخنا أنه على ظاهره، أن الله تعالى قد يخلق أعيانا مباركة وقد يخلق أعيانا مشؤومة، وهذا نجده في الواقع. تجد بعض الناس مبارك لا يأتي منه إلا خير في كل أموره، حتى في مشورته وفي آرائه وفي تصرفاته، وبعض الناس على العكس من ذلك، تجد أنه ما يأتي منه إلا شر. فيعني بعض الأعيان يخلقها الله تعالى مباركة وبعضها مشؤومة. هكذا بالنسبة أيضا للمرأة، بعض النساء تكون مباركة على زوجها، تعينه على أمور دينه ودنياه، وبعض النساء على العكس من ذلك. ومثل ذلك أيضا الدار والدابة، وأنت تجد مثلا الدابة التي هي في وقت حاضر السيارة، يعني أحيانا تكون السيارة مباركة يقل خرابها ويكثر الانتفاع بها، وأحيانا على العكس من خراب إلى خراب. فيعني هذه الأمور الثلاثة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فالأقرب الله أعلم أن هذا الحديث أنه على ظاهره. قال: يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، لقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقوله بالمعروف هذا لفظ جامع، والمعروف يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال، وقد يكون هذا الشيء من المعروف في بلد ولا يكون من المعروف في بلد آخر. قال: من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه. هذه أمثلة للمعاشرة بالمعروف. الصحبة الجميلة يعني حسن الخلق وحسن التعامل، ولهذا بعض المفسرين فسر قول الله تعالى: والصاحب بالجم، بأنها الزوجة. وقال بعضهم: الرفيق في السفر. والأقرب أن كلا المعنيين صحيح، صاحب الجم يشمل الرفيق السفر ويشمل أيضا الزوجة. وكف الأذى يعني الأذى القولي والفعلي سواء من الزوج أو من الزوجة، وألا يمطله بحقه يعني لا يماطل كل من الزوجين بالحقوق الواجبة عليه للآخر. فمثلا الزوج لا يماطل بدفع النفقة لزوجته، والزوجة أيضا لا تماطل بأداء الحقوق التي عليها لزوجها. والمماطلة هي نوع من المنة، الذي يماطل يمتن، وكثرة المنة من كبائر الذنوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان. كثرة المنة مرض، مرض عند بعض الناس، لا يعطي شيئا إلا بمنة. إذا أراد ينفق على زوجته يمتن عليها، إذا أراد ينفق على أولاده يمتن، إذا أراد أن يقوم بأي معروف لأي أحد يسبق أداء ذلك المعروف منة. فهذه المنة أولا أنها تبطل الأجر بل يعاقب عليها، لأن هذا الحديث فيه وعيد شديد، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ثانيا أنها تفسد المعروف، حتى لو قمت بمعروف لكن مصحوبا بمنة فقد أفسدت هذا المعروف. ولهذا ينبغي للمسلم، ويتأكد هذا في حق طالب العلم، أن يبتعد عن المنة. احرص على أنك إذا أردت أن تقوم بمعروف أن تقوم به بعيدا عن المنة. بعض الناس قد يمتن من حيث لا يشعر، ما يستحضر من هذه منة، لكن يعني طبعه هكذا، طبعا أنه يمتن. فعليه أن يتخلص من هذا المرض وأن يؤدي المعروف من غير منة. قال وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن حق الزوج على زوجته أعظم من حق الزوجة على زوجها، لأن الله قال وللرجال عليهن درجة، ولأن الله تعالى جعل الزوج سيدا في قوله وألف يا سيدها لدى الباب. وأيضا ورد في السنة حديث تؤكد هذا المعنى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظيم حقه عليها، ولأن الزوج هو القوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء. لكن طاعة الزوج طاعة مقيدة ليست مطلقة، هي طاعة بالمعروف، والطاعة التي بالمعروف لا بد أولا ألا يأمرها بمعصية الله، ثانيا أن يأمرها بشيء له فيه مصلحة وليس عليها ضرر. أما إذا أمرها بشيء فيه تعنت أو عليها ضرر فلا يلزمها أن تطيعه في ذلك. فطاعة البشر للبشر إنما هي في المعروف وليست طاعة مطلقة، سواء كانت طاعة الزوج لزوجها أو طاعة الولد لوالديه أو طاعة ولي الأمر أو أي طاعة، بل حتى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف. وليكن غيورا من غير إفراط. الغيرة محمودة من الرجل على زوجته وعلى محارمه، لكن إذا كانت باعتدال ومن غير إفراط. وهنا يعني ذكر في السلسبيل على أثناء تأليف الكتاب هذه العبارة، ولهذا مما قيل في الحكمة من تحريم لحم الخنزير أن الخنزير ليس عنده غيرة على أنثى، فربما تأثر الإنسان بطبعه. ولكن أفاد بعض المختصين أن هذا الشائع أنه غير صحيح، وأن هذه الغيرة توجد حتى عند غير الخنزير، وأن الحيوانات عندها فوضى جنسية أصلا، ليست مثل البشر، فليس عندها مثل ما عند البشر، قد ينزو الذكر على أمه. فالحكمة من تحريم أكل لحم الخنزير الله أعلم لما يلحق الإنسان من الضرر، لما يلحقه من الضرر، وليست لانعدام الغيرة لديه، لأن هذه انعدام الغيرة هذه موجودة حتى عند غير الخنزير، حتى عند غير الخنزير ما يوجد غيرة أيضا، وقد يوجد لدى بعض الحيوانات بنسب متفاوتة، لكن ليس هناك شيء واضح في هذه المسألة. فبعض أهل الاختصاص قالوا إن يعني ما يذكر عن أن الخنزير ليس عنده غيره وأن هذا غير صحيح. فلذلك يعني هذه العبارة لعلها إن شاء الله نحذفها في الطبعات القادمة السلسبيل، لأني أخذتها بناء على ما اشتهر عند الناس من هذه المقولة، وهو أن الخنزير ليس عنده غيره. ولكن لعل الحكم والله أعلم هي أن لما يلحق الإنسان من الضرر بأكل لحم الخنزير، وليس لذلك علاقة بالغيرة. وقد جاء في الحديث إن من الغيرة ما يحبه الله وما يبغضه الله، فأما ما يحبه الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة. أخرجه أحمد وهو حديث حسن بطرقه. فقوله الغيرة في الريبة يعني إذا ارتاب الرجل في امرأته أو في إحدى محارمه لكن بشيء يقتضي الريبة، بقرائن ونحو ذلك، فهذه الغيرة محمودة، لأنه مطلوب أن يغار الإنسان على محارم ولا يكون ديوثا، فإن الغفلة عن المحارم ربما تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. أما الغيرة من غير سبب مع المبالغة فيها فهذه قد تؤدي للوسواس، وتتسبب في تنكيد الحياة الزوجية، وتجعل هذه المرأة ليست محل ثقة عند زوجها، مع أنها ربما تكون عفيفة وصالحة، ولكن هذا الرجل تحولت الغيرة عنده إلى وسواس وإلى مرض، فهذه غيرة مذمومة. فالغيرة المحمودة إذن هي الغيرة التي تكون باعتدال، وأما الغيرة المفرطة التي تكون بدون سبب وتتحول إلى وسواس وإلى أذية فهذه غيرة مذمومة. قال: وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها. إذا تم العقد بأركانه وشروطه السابقة فيجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها، وذلك بحسب العرف والعادة. وهذا يخضع للعرف والعادة، ففي بعض المجتمعات تسلم المرأة نفسها لبيت زوجها كما ذكر المؤلف، وفي بعض المجتمعات كما في مجتمعاتنا أن الرجل هو الذي يذهب لبيت الزوجة ويستلمها من بيت أهلها. وأيضا من العادات أيضا أن الزوجة تكون مثلا في قصر أفراح، فيذهب إليها الزوج ويستلمها من قصر الأفراح. فهذه الأمور يعني تسلم الزوجة يخضع للعرف والعادة، لكن المهم أن المرأة تسلم نفسها لزوجها، فتذهب الزوجة مع الزوج إلى بيته. ذكر المؤلف شروط ذلك، شروط وجوب تسليم المرأة نفسها لزوجها، ذكر عدة شروط. الشرط الأول قال: إذا طلبها، يعني لا بد أن يكون ذلك بطلب من الزوج، أما إذا لم يطلبها لم يجب. الشرط الثاني: وهي حرة، أما الأمة فلا يجب تسليمها لزوجها لأنها مشغولة بخدمة سيدها. الشرط الثالث: يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع، فإذا كانت لا يمكن الاستمتاع بها كأن تكون صغيرة دون تسع فلا يجب تسليمها لزوجها. الشرط الرابع: إن لم تشترط دارها، أما إن اشترطها أن تبقى في دارها أو في بيت أهلها فلا يجب تسليمها لزوجها. فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة وجب أن تسلم هذه المرأة لزوجها. قال: ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال لا أطأ. يعني لا يجب التسليم مع وجود هذه الأعذار: الأول إذا كانت محرمة فلا يجب تسليمها لزوجها لأنه ممنوع من أن يقربها، أو مريضة، المرض عذر لها في عدم وجوب تسليمها لزوجها، أو صغيرة دون تسع كما سبق، أو حائض، أو حتى لو كانت حائض فإنه لا يجب تسليمها حتى تطهر، حتى وإن قال لا أطأ، يعني فمقولة هذه لا أثر لها. وهذا الكلام كله عند المشاحة، أما إذا حصل التراضي وهو الغالب فيكون بحسب التفاهم والاتفاق بينهما، لكن هذا الكلام الذي يذكره الفقهاء إنما هو عند المشاحة. ثم انتقل المؤلف للكلام عن أحكام الاستمتاع بالزوجة، فقال: فصل: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، وهذا يصلح أن يكون ضابطا في هذا الباب. ونضيف له أيضا وألا يكون الاستمتاع في الدبر أو في حال الحيض، فعلى هذا يصلح أن نضع ضابطا وأن نقول للزوج أن يستمتع بزوجته على أي صفة ما عدا الوط في الدبر والوط في الحيض وما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، يعني بهذه القيود الأربعة. القيد الأول ألا يكون الوط في الدبر، القيد الثاني ألا يكون الوط حال الحيض، القيد الثالث ألا يضرها، القيد الرابع ألا يشغلها عن الفرائض. وقد جاء في هذا بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا يدل على أن معصية المرأة زوجها في هذا الأمر أنه من كبائر الذنوب، لأن لعن الملائكة لا يكون إلا على كبيرة. وأيضا جاء في هذا حديث: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور، يعني وهو حديث أخرجه أحمد وحديث حسن. وأيضا إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب، يعني وهو الرحل الصغير يكون على البعير. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا طلبها للفراش، وأنه لا يجوز أن تمتنع منه إلا بعذر أو تفاهم، إلا لعذر أو تتفاهم معه في هذا ويرضى. قال: ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. اتفق عليه. قوله شاهد يعني حاضر، ما دام الزوج ليس مسافرا وإنما هو حاضر فليس لها أن تصوم صيام نافلة إلا بإذنه، لأن صيامها للنافلة يفوت حقه في الاستمتاع. هذا يدل على عظيم حق الزوج على زوجته. قال: وله الاستمناء بيدها، يعني للزوج أن يستمني بيد زوجته، لأن هذا داخل في الضابط السابق الذي ذكرناه. نحن قلنا له أن يستمتع منها بكل شيء وعلى أي صفة، إلا قلنا ذكر استثنينا من ذلك أربعة أمور: إلا أن يكون في الدبر أو حال الحيض أو يضرها أو يشغلها عن الفرائض. وعلى ذلك فالاستمناء بيدها داخل في دائرة الإباحة عند عامة أهل العلم. وعلى هذا فالاستمناء يجوز في أحوال، منها إذا كان بيد زوجته، ومنها أيضا إذا خشي على نفسه الفتنة، إذا كان شابا وعاجزا عن الزواج ولم يتيسر له أن يصوم وخشي على نفسه الفتنة أن يقع في الحرام، فيجوز له أن يستمني في هذه الحال لكسر شهوته حتى لا يقع في الحرام. قال: والسفر بلا إذنها، يعني للزوج أن يسافر بلا إذن الزوج، وهذا معلوم لأنه لا ولاية للمرأة على الرجل، خلاف المرأة ليس لها أن تسافر إلا بإذن زوجها. ويحرم وطؤها في الدبر، عند عامة أهل العلم يحرم وطؤ المرأة في الدبر، وقد روي في ذلك أحاديث كلها لا تخلو من مقال لكنها بمجموعها ثابتة، ومن ذلك إن الله لا يستحي من الحق: لا تأتوا النساء في أدبارهن، لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، ملعون من أتى امرأة في دبرها، حتى ولو رضيت الزوجة لا يجوز. ولهذا قال الإمام تيمي رحمه الله: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وقول جماهير السلف والخلف، وهو اللوطية الصغرى. وطء المرأة في دبرها يسمى اللوطية الصغرى، ويأثم الزوج وتأثم الزوجة أيضا إذا مكنته من ذلك. ونحو الحيض، يعني يحرم عليه الوط في الحيض والنفاس، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. لكن له أن يستمتع منها في حال الحيض والنفاس بما دون الفرج، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها إذا كانت حائض يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتزر فيباشرها وهي حائض. ودين الإسلام وسط بين اليهودية التي تعزل المرأة إذا حاضت، لا تؤكلها ولا تشاربها وتعتزلها وكأنها رجس نجس، وبين النصرانية المتساهلة الذين يبيحون وطئ المرأة حتى في حال الحيض. فالإسلام منع فقط وطئ المرأة حال الحيض، وما عدا ذلك فالمرأة الحائض كغير الحائض تماما. فتجد أن دين الإسلام وسط بين اليهودية المتشددة وبين النصرانية المتساهلة في كثير من الأمور، ليس فقط في هذه المسألة، في كثير من الأمور. يعني في النجاسات اليهود يشددون في أمر النجاسة، حتى إنه إذا وقعت النجاسة على اللباس يقصون مكان اللباس الذي وقعت عليه النجاسة. النصارى يتساهلون، لا يبالون بشأن النجاسة. المسلمون وسط، إذا وقعت النجاسة على اللباس يغسل، تغسل هذه النجاسة ويزول أثرها. وعزله عنها بلا إذنها، يعني يحرم على الرجل أن يعزل عن امرأته بغير إذنها وبغير رضاها، في قول عامة أهل العلم. ومعنى العزل أن يطأ وقبيل الإنزال ينزع وينزل خارج الفرج، وذلك لمنع الحمل. وقد ورد في العزل عدة أحاديث، من أحاديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا دليل على إقرارهم على العزل. وأيضا حديث ذلك الوأد الخفي، وفي صحيح مسلم. ومن هنا اختلف العلماء في حكم العزل، والأقرب والله أعلم هو أنه مباح، لحديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. وقد ذكر ابن القيم أن الرخصة فيه عن 10 من الصحابة، فالأقرب هو جواز العزل، وإن كان الأولى تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الوأد الخفي. لكن إذا أراد الزوج أن يعزل فلا بد من رضا المرأة، لأن المرأة لها حق في الولد، كما أن الزوج له حق في الولد، فليس له أن يعزل بغير رضاها، ولكن بشرط أن تكون المرأة حرة. أما إذا كانت أمة فالمرجع إلى إذن السيد. ويستفاد من جواز العزل أنه يجوز تنظيم النسل، تنظيم النسل لا بأس به، بخلاف منع النسل فإنه لا يجوز. فتنظيم النسل كأن تأخذ مثلا المرأة عقاقير أو تركب لولبا ونحو ذلك لا بأس به، لأن كون المرأة تحمل كل سنة قد يضرها وقد يشق عليها أيضا. فتنظيم النسل لا بأس به، وهو الوارد عن الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل. العزل نوع من تنظيم النسل. أما منع النسل بالكلية هذا لا يجوز عند عامة أهل العلم، لا يجوز إذا كان منعا بالكلية. ففرق بين تنظيم النسل وبين منع النسل، تنظيم النسل جائز، وأما منع النسل فلا يجوز. قال: ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس. والمؤلف عبر بيكره باعتبار أنها زوجته، والقول الثاني أنه يحرم، وهذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فإذا كان ورد هذا الوعيد الشديد على نشر أسرار الاستمتاع، فالتقبيل والمباشرة أمام الناس أولى بهذا الوعيد. فاقتصار المؤلف على الكراهة هذا محل نظر، الصواب أن هذا يحرم. وهذا يعني مع الأسف في وقت الحاضر يعني يمكن أن يقع، يعني لأن بعض الناس نزع منهم الحياء، فيمكن أن يقبل امرأته أمام الناس وحتى ربما يباشرها أمام الناس. فنقول أن هذا لا يجوز، لا يجوز هذا حتى ولو كان زوجته. قال: أو يكثر الكلام حال الجماع، يعني يكره ذلك. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، ويستدلون لذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإنه يكون منه الخرس والفأفأة. وهذا الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، ولكنه حديث ضعيف، بل قيل إنه موضوع. فما دام أنه لم يصح في هذه المسألة شيء، يبقى الأمر على الإباحة، لأن القول بالكراهة، الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل لذلك. أو يحدث بما جرى بينهما، أي يكره ذلك ولو لضرتها. والقول الثاني أن ذلك محرم، وهو القول الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سره، وهذا الحديث صريح في تحريم ذلك، بل إنه من كبائر الذنوب، لأنه قال إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. فلا يجوز للزوج ولا للزوجة أن يتحدث بما جرى بينهما عند الناس، هذا أمر محرم شرعا وينافي المروءة أيضا. فعلى كل من الزوجين أن يحفظ أسرار الآخر ولا يتحدث بها، ويسن أن يلاعبها قبل الجماع لإثارتها. والقول بالسنية يحتاج إلى دليل، لو أن المؤلف قال أولى لكان هذا أقرب، وأن يغطي رأسه يعني عند الجماع، لكن هذا ليس عليه دليل، فيبقى الأمر على الإباحة. وأن لا يستقبل القبلة كذلك أيضا هذا ليس عليه دليل، كل هذه الأمور تدخل في دائرة المباح، فالقول باستحبابها يحتاج إلى دليل. وهنا مسألة، وهي أن بعض الفقهاء نص على أنه يكره التعري عند الجماع أو التجرد، ويستدل لذلك بحديث إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. والقول الراجح أن ذلك مباح لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي. كونها تغتسل هي وزوجها الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد يدل على أنهما كانا متجردين، فإذا جاز ذلك عند الاغتسال فعند الجماع من باب أولى. فالأظهر والله أعلم أن هذا مباح وأن هذا داخل في دائرة المباح، وهذه التشقيقات كلها لا داعي لها أصلا، هذه كلها داخلة في دائرة المباح. واعتبار المؤلف أن هذا من السنة والمسألة قبلها من المكروه كل هذا لا دليل عليه، لكن بعض الفقهاء يشقق في هذه المسائل ولا داعي لهذه التشقيقات كلها. وأن يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا قد جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. وهذا يدل على فضل الإتيان بهذا الذكر عند الجماع. وقوله لم يضره يعني لم يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه، فيكون هذا فيه حفظ للولد إذا قدر أن تحمل المرأة من ذلك الوط. وأيضا يفهم منه أنه إذا لم يأتي بهذا الذكر فإن الشيطان قد يشاركه في وطئه أهله، وإلى ذلك الإشارة في قول الله عز وجل وشاركم في الأموال والأولاد. قوله والأولاد يعني بعض المفسرين ذكر أن هذا من مشاركة الشيطان للرجل عند وطي أهله إذا لم يسمي ولم يأتي بهذا الذكر. لكن هل يختص هذا الذكر بالرجل أو حتى يشمل المرأة؟ قولان للعلماء، والأقرب الله أعلم أنه يشمل المرأة كذلك، لأن الأصل أن ما خطب به الرجال فتخاطب به النساء إلا بدليل يقتضي التخصيص، وليس هنا دليل يقتضي تخصيص ذلك بالرجل. طيب، بعض الناس يقول إنه ملتزم بهذا الذكر ولم يرزق بولد صالح، فالجواب أن هذا الذكر سبب، قد يتخلف المسبب، الإنسان قد يأتي بأسباب ولا تتحقق المسببات، قد يدعو ولا يستجاب الدعاء، الدعاء سبب، فالله تعالى له الحكمة البالغة، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، هذه أسباب يأتي بها الإنسان وقد يتحقق المسبب وقد لا يتحقق، فلله الحكمة البالغة في ذلك. قد يقرأ الإنسان آية الكرسي مثلا ويرى في منام كوابيس وأشياء مزعجة، لأن هذا سبب وليس بالضرورة أنه يتحقق المسبب، فلله الحكمة في هذا، لكن أنت مأمور بفعل السبب. قال وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع، يعني أن ذلك يستحب. وروي في ذلك كلام عن عائشة لكنه أيضا لا يثبت عن عائشة، والقول باستحباب يحتاج إلى دليل، فيبقى هذا في دائرة المباح، ويغني عن الخرقة التي ذكرها المؤلف المناديل في وقتنا الحاضر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة، أي لا يجب على الزوجة أن تقوم بخدمة زوجها في البيت من التنظيف والطبخ ونحو ذلك، بل يجب على الزوج أن يأتي لها بخادم، لأنها زوجة وليست خادما. يعني هذا هو رأي المؤلف، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني في المسألة أن خدمة الزوجة لزوجها ترجع للعرف، فإذا كان عرف أهل البلد أن المرأة تفعل ذلك فيجب عليها خدمة الزوج، وإذا لم يكن من عادة أهل البلد ذلك فلا يجب، وهذا هو القول الراجح واقتاره الإمام التيمية رحمه الله، لأن شيوع العرف والعادة بذلك في البلد هو كالشرط، كأن الزوج اشترط على زوجته حين عقد عليها أن تقوم بالخدمة، فهو كالشرط لكنه لم ينص عليه في العقد، لكن عند العلماء قاعدة معروفة، وهي أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فمثلا عندنا في المجتمع أن المرأة تخدم زوجها، وأن المرأة إذا انتقلت لبيت زوجها هي التي تقوم بخدمة الزوج من التنظيف والطبخ ونحو ذلك، فعلى هذا يجب على المرأة أن تقوم بذلك. لكن قال الفقهاء إن المرأة إذا كانت يخدم مثلها فيجب على الزوج أن يأتي لها بخادم، أما إذا لم تكن يخدم مثلها فلا يجب. فإذا كانت مثلا في بيت أهلها وبيت أهلها عندهم خادمة أو عندهم خدم، فهنا يلزم الزوج أن يأتي لها بخادم. أما إذا كان أهلها ليس عندهم خدم ولا يخدم مثلها فلا يجب على الزوج ذلك. قال: وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها، وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة، وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر. يعني للزوج أن يلزم زوجته بالتنظف وبالطهارة، لأن عدم التنظف يمنع من كمال الاستمتاع، وكذلك أيضا إذا كان عليها غسل من جنابة أو من حيض أو نفاس فيجب عليها أن تغتسل، لو رفضت يجبرها زوجها يلزمها بذلك، وأيضا يجب عليها أن تأخذ ما يستقذر من شعر وظفر ونحو ذلك. بل قال الفقهاء: له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل، لأنها تمنع من كمال الاستمتاع. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه، يعني لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، لقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن، ويستثنى من ذلك ذهابها للمسجد. فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الذهاب للمسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فلو أرادت المرأة أن تذهب للمسجد لصلاة التراويح مثلا لا يجوز للزوج أن يمنعها، أو لصلاة العيد أو حتى لصلاة الجمعة، أو مثلا إذا كان المسجد تتاح فيه الصلاة للنساء صلاة الخمس، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب للمسجد. ولو لموت أبيها، يعني لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بلا إذنه ولو لموت أبيها، ولكن هذا محل نظر. والمؤلف نفسه قال بعد ذلك، لاحظ في آخر الصفحة، قال: ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها. إذا كان لا يملك منع الوالدين من زيارتها ولا يملك منعها من كلام أبويها، فمن باب أولى أنه لا يملك منعها من الخروج لموت أبيها. فالصواب خلاف ما ذهب إليه المؤلف، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب لبيت أهلها عند موت أبيها أو عند موت أمها، لأن هذا المنع لا مبرر له، وليس من المعروف الذي يجب على الزوج أن تطيعه فيه، كما ذكرنا أن طاعة المرأة لزوجها مقيدة بأن تكون في المعروف. فإذا كان الزوج مثلا عنده تعنت يمنعها بدون سبب لا يلزم أن تطيعه، أو عنده مشاكل نفسية، بعض الأزواج عندها مشاكل نفسية فيمنع زوجتها من ذهاب لبيت أهلها بدون سبب، وأنا لا يلزم أن تطيعه، لأن طاعة الزوجة لزوجها إنما هي مسببة بأن تكون في المعروف وتكون لمصلحة، وليست طاعة العمياء طاعة مطلقة. فإذا كان منعها من الذهاب لبيت أهلها لتعنت أو لمشاكل نفسية لا يلزمها أن تطيعه في ذلك، لأن أيضا منعها من ذهاب لبيت أهلها فيه أمر لها بالعقوق قطيعة الرحم. فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من ذهاب لأهلها، ولا أيضا أن يمنع أولاده من الذهاب لأمهم إذا كانت مطلقة. فبعض الأزواج يتسلط ويمنع أولاده من الذهاب لأمهم خاصة إذا تزوجت، هذا لا يجوز، هو يأمرهم بمعصية الله، يأمرهم بالعقوق، بل يجب عليه أن يأذن لهم ويندب له أن يحثهم على برهم بأمهم. فإذا القاعدة في هذا الباب كله هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. طاعة البشر للبشر ليست طاعة مطلقة عمياء، هي طاعة في المعروف، لابد أن تكون في شيء فيه مصلحة وليس على الإنسان فيه ضرر، وليست طاعة مطلقة. طاعة المطلقة هي لله وحده أو فيما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. أما طاعة البشر للبشر، طاعة الزوجة للزوجة، ليست طاعة مطلقة عمياء، إنما هي مقيدة بأن تكون في المعروف. ولهذا قال المؤلف: لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها. يعني لو كان للمرأة حوائج ورفض الزوج أن يقوم بها، فيجوز لها أن تخرج بغير إذنه لقضاء حوائجها، ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها. أيضا لا يملك حتى منع الوالدين من زيارة ابنتهم، لأن هذا المنع فيه قطيعة رحم ولا يجوز له ذلك، ما لم يخف منهما الضرر. يعني إذا خشي من أن يقوم أبو الزوج أو أم الزوجة بإفساد ابنتهم عليه، فله أن يمنعهم من زيارة ابنتهم، لأنه قد يكون أحيانا يعني خاصة أم الزوجة تفسد زوجته عليه وتحرض زوجته عليه، هنا له أن يمنع أمها من أن تزورها، لكن ليس له أن يمنع المرأة من زيارة أمها ومن التواصل بها. إذن نخلص من هذا كما ذكرنا إلى أن طاعة المرأة لزوجها طاعة مقيدة بأن تكون في المعروف، وهكذا أيضا طاعة الولد لوالديه تكون بالمعروف، أيضا طاعة ولي الأمر تكون بالمعروف، طاعة البشر للبشر عموما تكون بالمعروف. إنما الطاعة المطلقة هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أن الوالدين مثلا أمر الولد بأمر ليس من المعروف لا تزم الطاعة فيه، كان يقول طلق زوجتك مثلا، يقول الأب أو الأم طلق زوجتك دون سبب أو لأمور لخلافات شخصية بينهم، لا يجب على الولد أن يطلق زوجته. ولهذا جاء رجل الإمام أحمد قال: إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي. قال: لا تطعه. قال: أليس عمر لما أمر ابنه عبد الله بطلاق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: أطع أباك؟ قال: إذا كان أبوك مثل عمر فطلق زوجتك. لأن عمر لا يمكن يأمر ابنه بطلاق زوجته إلا لسبب ديني، لا يمكن يأمره بدون سبب. لكن إذا كان أمر الأب أو الأم ابنهما بطلاق زوجته بدون سبب شرعي فلا يلزم الابن طاعتهما في ذلك، ومع ذلك يقال له صاحبهما في الدنيا معروفة. قال: ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. هذا عند المشاحة، عند التعارض، وينبغي للزوجة أن توفق بين طاعة زوجها وطاعة أبويها. لكن لو افترض تعارض حق الزوج مع حق الوالدين، فعند العلماء أن حق الزوج آكد، لأن النصوص الواردة في ذلك تؤكد هذا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وعناية الشريعة بهذه المسألة، لأنه كما ذكرنا حياة الزوجية هي شركة بين الزوجين، هذه الشركة لابد أن يكون لها مدير ورئيس، وهذا المدير أو الرئيس لابد أن يطاع، فإذا اختل ذلك لم تستقر الحياة الزوجية. إذا يعني كانت المرأة رأسها برأس الرجل تبقى معه في نزاع وفي نكد إذا لم تخضع له، وهكذا لو كانت الأمور بالعكس، يعني المرأة هي القوامة على الرجل أيضا لا تستقيم حياة الزوجية. فهذه الأمور حسمتها الشريعة، لم تجعل فيها اجتهادا مجال اجتهاد، لأنها مسائل حساسة فحسمتها الشريعة، فعلى المرأة أن تفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل، تطيع زوجها طاعة لله سبحانه. وأيضا على الزوج أيضا ألا يظلمها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكل من الزوجين له حقوق وعليه واجبات، فله حقوق وعليه واجبات. ولذلك لو قصر الزوج في الواجبات التي عليه يجوز للمرأة تقصر جزاء وفاقا، وليس من العدل أن نقول المرأة يجب أن تؤدي جميع حقوق التي عليها والزوج مقصر، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لو قصر الزوج يجوز المرأة أن تقصر، وإن كان الأولى ألا تفعل لكن يجوز. فهذه الأمور أمور حسمتها الشريعة لأنها أمور حساسة، ولأن الامتثال بما أمرت به الشريعة يدعو إلى استقرار الحياة الزوجية. أما إذا المرأة تجعل نفسها ندا للرجل هذا يؤدي إلى عدم استقرار الحياة الزوجية. ثم قال المصنف رحمه الله فصل، وخصص المؤلف هذا الفصل للحديث عن أحكام القسم بين الزوجات. فيجب على من كان عنده أكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته، لقول الله تعالى فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. وجاء في الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، خرجه أبو داود والترمذي وأحمد. قال ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع، يجب عليه أن يبيت عند زوجته إذا لم تكن أمة وكانت حرة ليلة من أربع ليال. وإنما قالوا بهذا التحديد لأن أكثر ما يجمعه معها ثلاث زوجات، فيلزمه أن يبيت ليلة من أربع ليال، يعني كان عندها أربع زوجات. واستدلوا بقصة حصلت في عهد عمر أن امرأة أتت لعمر وقالت زوجي خير الناس يقوم الليل ويصوم النهار، فقال عمر يعني شكرها وقال أحسنت الثناء على زوجها. كان عنده كعب بن سوار، قال لا يا أمير المؤمنين هي تشتكي زوجها. قال وما ذاك؟ قال إنه مقصر في حقها. فقال اقضي بينهما. قال أرى أن تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة له ثلاثة أيام ولياليهن ولها يوم وليلة. فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على أهل البصرة. وهذه قصة يعني اشتهرت كما قال الموفق، انتشرت واشتهرت فكانت كالإجماع. والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزم هذا التقدير، إنما يبيت عندها بحسب الحاجة وما جرى به العرف من غير تحديد، وهذا قول عند الحنابل اختاره الإمام التيمية رحمه الله هو القول الراجح. وقالوا إن أولا القصة التي ذكرت عن عمر في سندها مقال من جهة الصناعة الحديثية، ولو صحت فهي واقعة عين تحتمل اختصاصها بهذا الرجل، ويعني ما ذكروه من قياس حال الانفراد على حال الاجتماع يعني هذا قياس مع الفارق، كيف يقاس الرجل الذي يعني ليس عنده إلا امرأة واحدة برجل عنده أربع نساء؟ فهذا القياس قياس مع الفارق. وشككوا في صحة القصة أصلا، قالوا إنها لم تثبت يعني بسند صحيح. وعلى هذا القول يبيت عندها بحسب الحاجة وبحسب العرف، فإذا كان في عرف الناس أن هذا الرجل لم يهجر زوجته وإنما هو يبيت عندها فلا حرج عليه، أما إذا كان في عرف الناس أنه هاجر لفراش زوجته فنقول يأثم بذلك. قال والأمة ليلة من سبع، دائما الأمة على النصف من الحرة حتى في العقوبة، فإن أتينا بفاحشة فأتينا يعني الإمة بفاحشة يعني بالزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني ما على الحرائر من العذاب يعني من العقوبة. فالقاعدة أن يعني الأمة على النصف من الحرة والعبد على النصف من الحر. طيب إذا على كلام المؤلف يقول ليلة من أربع، على هذا الأمة قال ليلة من سبع، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر، لهن ست ليال ولها السابعة. وقلنا إن القول الراجع عدم التقدير، والمرجع في ذلك للعرف. قال وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر، فإن أبى فرق الحاكم بينه وإن طلبه. يجب على الزوج أن يطأ في كل أربعة أشهر مرة، لأن الله تعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. والله أوجب على المولي أن يطأ في كل أربعة أشهر مرة، فإن لم يطأ أجبره الحاكم إما أن يطأ وإما أن يطلق. والقول الثاني أنه يجب الوطء بقدر كفاية المرأة وحاجتها ما لم يشغله ذلك أو يضره من غير تحديد بالمدة. والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أن الله تعالى حدد المدة في المولي بكم؟ بأربعة أشهر. ولهذا فالأقرب هو قول الجمهور، وهو أنه يجب الوطء في كل أربعة أشهر مرة، ولا يقال بعدم التحديد، لأن الله حدد، الله تعالى حدد قال أربعة أشهر للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، والله تعالى أعلم وأحكم. ثم أيضا هذا يعني عدم التحديد قد يترتب عليه عدم انضباط ذلك يعني قولهم بأنه بقدر كفايتها وحاجتها ربما لا ينضبط. ولذلك فالأحسن أن ننطلق من الآية للذين يقولون من السلام تربصوا أربعة أشهر، نقول يجب على الزوج أن يطأ في كل أربعة أشهر مرة على الأقل. وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه، يعني سافر أكثر من ستة أشهر سفرا غير واجب كالسفر في طلب الرزق والمعيشة أو الدراسة أو نحو ذلك وطلبت الزوجة رجوعه، فيجب عليه أن يرجع في مدة أقصاها ستة أشهر. وإنما حدد الحنابلة المدة بستة أشهر، دائما الحنابلة يستدلون بالأثر عن الصحابة، لأن هذا من يعني منهج الإمام أحمد أنه يعتمد على الدليل من القرآن والسنة، فإن لم يجد بحث عن الأثر عن الصحابة. لاحظ القصة السابقة اعتمد على قصة كعب بن سوار، هنا في أيضا استدل الحنابلة على التحديد بستة أشهر بقصة وردت أن عمر رضي الله عنه كان يتفقد الرعية، وذات ليلة سمع امرأة وهي تنشد وتقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه. فاستعظم عمر هذا، كيف تقول المرأة هذا الكلام؟ فقيل هذه فلانة وزوجها غائب عنها في الجهاد، فكتب عمر مباشرة إلى زوجها أن يرجع. ثم أراد أن يعالج المشكلة بشكل عام، فذهب إلى ابنته حفصة وقال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فأطرقت برأسها في الأرض وقالت أمثلك يسأل مثلي؟ قال لولا أني أريد النظر المسلم ما سألتك. قالت ستة أشهر، وقت عمر رضي الله عنه أن لا يغيب الزوج عن زوجته ستة أشهر. لكن هذا إذا لم ترضى الزوجة، أما إذا رضيت فلا بأس. والغالب أن من يذهب لطلب الرزق أنه يتفاهم مع زوجته، لأنه يذهب لطلب الرزق له ولزوجته ولأولاده، يعني فالغالب أنه يحصل تفاهم بينهم. لكن لو افترضنا أن الزوجة أنها اعترضت قالت لا أرضى، هنا يجب عليه أن يعود وأن لا يبقى أكثر من ستة أشهر. قال ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، يعني لو كان لها أكثر من زوجة فيجب عليه التسوية في المبيت، وهذا أمر متفق عليه، العدل بين الزوجات في المبيت متفق عليه. كيف يكون عدل المبيت؟ قال ويكون ليلة وليلة، يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، إلا أن يرضين بأكثر من ذلك، مثلا ليلتين ليلتين أو أسبوع أسبوع أو شهر شهر. فإذا تراضين على شيء لا بأس، إذا لم يحصل التراضي فيبيت ليلة وليلة. والمعتمد في المبيت وفي القسم إنما هو الليل وليس النهار، النهار هو وقت لكسب العيش لا يلزم فيه العدل بين الزوجات، لكن المعول عليه هو الليل، فعماد القسم هو الليل، إلا من كان عمله في الليل فيكون عماد القسم النهار. قال: ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا للضرورة، يعني لو كانت الليلة ليلة إحدى زوجاته لا يجوز أن يذهب لبيت زوجة أخرى إلا لضرورة، أما من غير ضرورة هذا لا يجوز، لأن هذا ينافي العدل المطلوب منه. وفي نهارها إلا لحاجة، يعني ليس له أيضا يذهب في نهار تلك المرأة إلى زوجة أخرى إلا لحاجة كعيادة مريض ونحو ذلك، إلا إذا عدل أيضا ذهب لهذه في النهار ولهذه في النهار لا بأس. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يطوف على النهار على جميع نسائه، بل إن هذا هو الأولى إذا كان له أولاد حتى يتفقد أولاده ويكون قريبا منهم لا ينقطع عنهم، يذهب لبيت هذه في النهار ولبيت تلك في النهار بحيث يراه أولاده كل يوم، هذا هو الأفضل. لكن كلام المؤلف إنما هو منصب في حق من خص واحدة بالذهاب إليها في النهار دون الأخرى، أو الذهاب إليها في الليل دون الأخرى، لكن لو ذهب للجميع في النهار لا مانع من ذلك، لا مانع. وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. قال: وإن لبث أو جامع لزمه القضاء، يعني لبث عند امرأة في ليلة الأخرى أو في نهاره لزمه القضاء، وهكذا لو جامع فلصاحبة الحق أن يقضي لها تلك الليلة. وأما ما كان دون الجماع فليس عليه قضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه ويدنو من كل امرأة من غير مسيس. قال: وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم، لأنه تسبب في إبطال حقها في القسم، ولذلك لو كان عنده أكثر من زوجة إذا أراد أن يطلقها لا يطلقها في وقت نوبتها. ويقضيها ما نكحها، يعني يجب على الزوج أن يقضي ما عليه من حق زوجته إذا نكحها بعد الطلاق، يعني لو طلقها وبقي لها ليلة في ذمته طلقها ثم عقد عليها مرة أخرى يقضي تلك الليلة، هذا مراد المؤلف. ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه، وهذا بالإجماع، وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، وهذا متعلق بالقلب، ولا يملك الزوج أن يعدل في ذلك، ولهذا قال الله سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني قال المفسرون في الحب والجماع. لكن أمكن التسوية في ذلك فهذا هو المطلوب ما أمكن، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم فيعدل ويقول: يا ربي أو اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، وإن كان في سنده مقالي لأن معناه صحيح. ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك كان حسنا، يعني أنه لا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة، وإنما يستحب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب المالكية. والقول الثاني أنه يجب العدل في النفقة والكسوة كما يجب العدل في المبيت، وهذا هو القول الراجح اختاره الإمام تيمية وجمع محققين من أهل العلم، لأن هذا هو مقتضى العدل، والله تعالى اشترط للتعدد العدل، قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وليس من العدل أن إحدى زوجات يغدق عليها في النفقة والكسوة والأخرى لا يعطيها إلا القليل، ليس هذا من العدل. ولهذا القول الراجح هو القول الثاني، أنه يجب عليها أيضا العدل في النفقة وفي الكسوة. وعلى القول الراجح يجب العدل في ثلاثة أمور: في المبيت والنفقة والكسوة، وعلى المذهب العدل في أمر واحد وهو المبيت. إذا نعيد مرة أخرى، أقول: على المذهب يجب العدل بين الزوجات في أمر واحد وهو المبيت، وعلى القول الراجح في المبيت والنفقة والكسوة. والتعبير بالعدل يعني أدق من التعبير بالتسوية، هنا ذكر سبيل التسوية لعلها تعدل إن شاء الله، يعني العدل أولى، لأنه لا يلزم التسوية، قد تكون هذه المرأة أولادها أكثر من المرأة الأخرى فلا يعطي هذه مثل هذه، وإنما يعطي هذه بحسب حاجتها وتلك بحسب حاجتها. أيضا نفقة المرأة الموظفة أدنى من نفقة المرأة غير موظفة، لأن المرأة الموظفة تقتطع جزءا من وقتها خارج المنزل فيفوته الاستمتاع في هذا الوقت، فتكون نفقة المرأة الموظفة أقل من نفقة المرأة غير الموظفة. هذا مقتضى العدل، ولهذا التعبير بالعدل أولى من التعبير بالتسوية. ولهذا حتى في قول بعض الناس الإسلام دين مساواة، هل هذه عبارة صحيحة؟ غير صحيحة، وإنما الصواب أن يقال الإسلام دين العدل، لأن المساواة بين المختلفات جور، إنما المساواة تكون بين المتماثلات. فالأحسن في العبارة أن يقال الإسلام دين العدل ودين العدالة وليس دين المساواة. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله: وإن تزود بكر قام عند سبعا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم، هذه المسألة ستأتينا في الدرس القادم. يجب على من كان عنده أكثر من زوجة العدل في السفر، فإذا سافر بهذا يسافر بالأخرى مثل سفره بالأولى، إلا إذا أقرع بين نسائه فلا يجب. فلو كان مثلا عنده 4 زوجات ويشق عليه أن يسافر بكل واحدة سفرة فيقرع بين نسائه، أيته أن خرجت القرعة يسافر بها، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عنده 9 زوجات. فإما أن يقرع بين نسائه ولا يلزمه القضاء، وإما أن يسافر بكل واحدة مثل سفرته بالأخرى. وعلى هذا فإذا تزوج الرجل بامرأة أخرى وسافر بها يجب عليه أن يسافر بالأولى، لأن المرأة الأخرى لها حق فقط في أن يقيم عندها إذا كانت بكرا 7 وثيبا 3، لكن السفر شيء يعني زائد على ذلك، هذه مسألة يغفل عنها يعني كثير من الناس. فالمرأة الجديدة لا تختص بالسفر، إنما تختص بالإقامة عندها 7 إذا كانت بكرا و3 إذا كان ثيبا. وعلى ذلك إذا سافر بالثانية يجب عليه يسافر بالأولى مثل ما سافر بالثانية. لو كان سافر بها أول ما أخذها، لا هذه انتهت، أي لا يحسب الماضي انتهى. لو كانت 7 ليالي نعم يلزم يسافر، لأن السفر شيء زائد. هذا إن شاء الله سنتكلم عنها إن شاء الله بداية الدرس القادم بإذن الله، فلا نريد أن ندخل في تفاصيل لأن ستكون بداية الدرس القادم إن شاء الله. طيب، هذا سائل يقول: ما حكم تمويل شخصي وطني منصف الراجحي؟ لا بأس بذلك، هو منضبط بالضوابط الشرعية ولا بأس به، والمصرف مصرف إسلامي، الأصل في تعاملات المصارف الإسلامية الجواز، هذا هو الأصل، فلا بأس بهذا التمويل. هل تجب الصلاة في المسجد على المسافر الذي يسكن بجوار المسجد؟ لعل الأخ السائل يقصد صلاة الجماعة. لا تجب صلاة الجماعة على المسافر ولا الجمعة، فالذي يسكن في شقة مثلا أو في فندق وهو قريب من المسجد لكنه مسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة، وإنما تستحب، وهذا هو الذي عليه المذاهب 4، أنها لا تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد لكنها تستحب. مثلا سافرت إلى يعني بلد وأقمت في فندق، لا يلزمك أن تذهب وتصلي في المسجد، وإن كان هذا مستحبا ويجوز لك أن تبقى في الفندق وتصلي جمعا وقصرا. فالمسافر لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة. أخي من ذوي الاحتياجات الخاصة، أبلغونا في المستشفى في حال توقف القلب أنه لن يتم عمل إنعاش له، والسبب أعراض جانبية، فما الحكم؟ لا يجب عمل الإنعاش للمريض مرضا ميؤوسا منه إذا قرر 3 من الأطباء فأكثر أنه ميؤوس منه، وصدر في هذا قرار من المجمع الفقهي وأيضا من اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز باز بذلك، لأن أصلا يعني التداوي ليس واجبا، فإنعاشه ليس واجبا بشرط أن يكون ميؤوسا منه. فإذا كان المريض ميؤوسا منه ومن شفائه وقرر بقرار 3 من الأطباء فأكثر فلا يجب إنعاشه، لأن إنعاشه يعني ليس له فائدة هنا، هو سيعيش على هذه الأجهزة وأيضا هذه الأجهزة قد تكون مكلفة، وبعضها تكون مكلفة بشكل كبير، فلا يلزم إنعاشه. أما إذا لم يكن ميؤوسا منه فالأصل هو أنه يجب إنعاشه والسعي إلى علاجه ومداواته، لكن الكلام في من كان ميؤوسا منه بقرار ثلاثة من الأطباء فأكثر، فإن هذا ليس واجبا. هل من ترك الصلاة تهاونا وكسلا عد كافرا كفرا أكبر؟ هذا فيه تفصيل، إن كان تاركا للصلاة بالكلية لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة ولا يعرف الله طرفة عين، فهذا قد أجمع الصحابة على كفره كفرا أكبر، ونقل الإجماع عدد من التابعين، نقل ذلك عبد الله بن شقيق العقيلي قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركوا كفر غير الصلاة، ونقل إسحاق بن راهوي الإجماع من زمن الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة، وظاهر النصوص يدل لهذا، ومن ذلك قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن، قوله آمن دليل على أن من أضاع الصلاة ليس بمؤمن، وقوله سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا بإخوان لنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا ولو أن يصلي الجمعة فلا يكون كافرا كفرا أكبر، لكن يكون فاسقا ويدخل في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وجاء عن ابن عباس أنهم يصلون أحيانا ويتركونها أحيانا، فإذا كان يعني معظم المقصرين في الصلاة من هذا القسم، يعني يصلون أحيانا ويتركونها أحيانا، بعضهم يصلي الجمعة أو بعضهم مثلا يصلي في الشهر مرة، هذا يبقى في دائرة الإسلام، لكن من كان لا يصلي بالكلية لا جمعة ولا جماعة فقد أجمع الصحابة على أنه كافر كفرا أكبر مخرجا عن الله. أمرني أبي أن أقطع الرحم مع أختي الشقيقة لكنني كنت أصل الرحم مع أختي سرا، ثم اكتشف ذلك أبي فقطع الصلة بي. الذي فعلته هو الصحيح، أنك لم تطع أباك فيما أمرك به من معصية الله، والأب هو الذي يأثم بذلك، الأب أمرك بمعصية الله فلم تستجب له فقطع الرحم، الأب قطع رحمه بك، فهذا لا يحل للأب وهو الذي يتحمل الإثم، وعليه أن يتقي الله عز وجل، ولا يجوز له أن يأمر ابنه بقطيعة الرحم، ولكن مع ذلك أنصح الابن بأن يصبر على أبيه وأن يصله ولو قطعه أبوه، لأن الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، فصله ولو قطعك. والله تعالى ما أمر ببر الوالدين في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، قال بعد ذلك ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وهذه الآية فيها سلوة لمن كان يريد أن يبر بوالديه ولا يستطيع أو يصعب عليه بسبب شدة في أخلاق أبيها وأمه، الله أعلم بما في نفسك، ربكم أعلم بما في نفوسكم، أنت تريد الإصلاح تريد البر تريد الخير لكن أباك وأمك يعني حجبك عن ذلك، فالله تعالى أعلم، الله أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين تريدون البر فإنه كان للأوابين غفورا، فنقول اجتهد في أن تبر بأبيك وأن تصبر عليه، لكن لا يجوز لك أن تطيعه فيما أمرك به من قطيعة الرحم. كيف التصرف مع الأخت الشقيقة التي تؤذيني بكلامها وتحرش بقية أخوتي علي؟ عليك ألا تقطع صلتك بها لكن تخفف علاقتك، القريب الذي تتأذى منه لكن تجب صلته تخفف علاقتك به، لا تحتك به كثيرا حتى تتجنب إساءته وأذيته، لكن لا تقطع حبل الوصال به، يعني تصله بالسلام ونحو ذلك ولا تقطعه حتى لا تكون قاطعا للرحم، لكن حتى تتحاشى أذيته تقلل الاحتكاك به. أي نعم صحيح، يعني يسعى لمعالجة أسباب لماذا تفعل أختك هذا، يعني لا بد أن تتعرف للسبب، تتعرف على السبب وتسعى لمعالجته. هل يجوز جمع الصلاة في حال الضباب الشديد في القرى والطرقات؟ أما لو كان مسافرا، لأنه قال في الطرقات، لو كان مسافرا فهو أصلا يجوز له الجمع ولو من غير ضباب، إذا كانت مسافة السفر 80 كيلو فأكثر له الجمع والقصر. أما إذا لم يكن مسافرا فالضباب ليس عذرا، لا يجوز الجمع لأجل الضباب ولا لأجل الغبار ولا لأجل شدة البرد، هذه كلها أمور يمكن التغلب عليها. والأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، هذا هو الأصل، إلا إذا وجد حرج غير معتاد فيجوز الجمع لأجل ذلك الحرج. أما وجود الحرج المعتاد هذا لا يبيح الجمع، ولهذا شدة البرد كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأتي المدينة برد شديد أشد من البرد الذي يأتينا، وكثير من الصحابة ليس له إلا ثوب واحد، ثوب واحد فقط، إزار أو رداء، يعني إزار وأحيانا معه رداء وأحيانا لا يكون معه رداء. قال جابر: أينا كان له ثوبان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أينا كان له ثوبان؟ قليل الذي كان له ثوبان. ومع ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع لأجل شدة البرد ولو لمرة واحدة. فيلاحظ التساهل على بعض الناس في الجمع، هذا لا يجوز، خاصة إذا كان إمام مسجد ومؤتمن وشرط الوقت أكد شروط الصلاة، وهذا من الأمور محكمة، لا يجوز له أن يجمع إلا بسبب واضح كالشمس يبيح له الجمع. أما التساهل الذي نلحظهم بعض يعني أئمة المساجد هذا لا يجوز، حتى أنه بلغني هنا في مدينة الرياض أن أحد أئمة المساجد جمع لأجل شدة البرد، هذا من التساهل، وهذا ينبغي أن يناصح، فإن لم يستجب تبلغ عنه الوزارة، لأن هذا ليس مؤهلا لأن يؤم الناس في المسجد. والأمور العامة لا يعتمد الإنسان فيها على اجتهاداته الشخصية، الأمور العامة يعتمد فيها على فتوى كبار علماء البلد، أما الأمور الشخصية هذا هو شأنه، لكن الأمر يتعلق بالناس، لا, لا, لا, لا يطبق اجتهاداته الشخصية، لأنه قد يخطئ في هذه الاجتهادات، ولأن هذا يسبب الإرباك للناس. فإذا لا يكون الجمع إلا عند وجود الحرج الظاهر، الحرج غير المعتاد. أعاني من حزن شديد غالبا وغم، ومحافظتي على وردي من القرآن وصلاتي وأذكاري، هل أكون آثمة عندما أقصر في حق زوجي وأبنائي؟ أولا عليك أن تبتعدي عن الحزن ما أمكن. الحزن كما ذكر أهل العلم أنه لم يرد في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا، لم يأمر الله بالحزن قط، فعلى المسلم يبتعد عن الحزن ما أمكن، بل يستعيذ بالله منه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من أن يقول: اللهم أني أعوذ بك من همي والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فينبغي ألا يطغى الحزن والهم والغم على المسلم، وأن يوثق علاقته بربه عز وجل، وأن يستعيذ بالله من الهم والحزن، وألا يكون ذلك سببا في التقصير في حقوق من تجب طاعته. فنقول أختي الكريمة: عليك أن تبتعدي ما أمكن عن الحزن، ولا تقصري في حقوق زوجك فيما كان باختيارك، أما ما كان بغير اختيارك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز لي أن أرفض أمرا من زوجي ليس حق علي فيه ضرر نفسي؟ يعني السؤال غير واضح، يعني يظهر المقصود من السؤال أنها ترفض أمرا من زوجها عليها ضرر فيه، إذا لحقك الضرر فلا تجب طاعة الزوج. نحن ذكرنا ضوابط الطاعة أن تكون في المعروف، ومن المعروف ألا يأمرك بما عليك ضرر فيه. هل تربية الأبناء مسؤولية كاملة على الأم أم أنها واجب على الأم والأب؟ هي واجب على الأم والأب، بل ربما على الأب آكد، لأن الأولاد يهابون الأب أكثر، فهي واجب عليهما جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فرعاية الأولاد مسؤولية الأب والأم جميعا. هل عملية شفط البطن جائزة؟ الأصل في ذلك الجواز إلا إذا كان يتسبب ضررا على الإنسان، لكن لو قرر طب المختصون أن هذا ليس فيه ضرر فلا بأس. ما ضابط النفقة على الزوجة؟ هل هو المصروف الشهري؟ الضابط أن يعطيها ما يكفيها، هذا هو الضابط، والمرجع في ذلك للعرف. فما يكفي المرأة وهو الذي تجب معه النفقة، ولا يلزم تخصيص مصروف شهري، إنما الذي يلزم أن يسد حوائجها، أن يقضي حوائجها من النفقة والكسوة وما تحتاج إليه. يعني هذا السؤال عن شركة، لا نستطيع الإجابة عن مثل هذه الأسئلة حتى نطلع على العقد ونعرف طبيعته وكيفيته، خاصة أنه يتعلق بالشركة ويتعلق بشريحة كبيرة من الناس، وربما أن السائل ذكر أمورا وترك أمورا أخرى، فمثل هذه الأسئلة الشخصية لا يناسب طرحها هنا، إنما تطرح بصفة شخصية. كيف الجمع بين منع المؤلف من الدخول في نوبة غير الزوجة وطواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد؟ الجمع هو أن ذلك كان برضاهن، كنا رضينا بذلك، فلو رضيت الزوجة أو الزوجات بذلك فلا بأس. كلام المؤلف عند المشاحة وعدم الرضا. لو دعت المرأة زوجها إلى الفراش هل تلعنه الملائكة؟ الجواب لا، لأن هذا يختلف، لأن الرجل يختلف عن المرأة في هذه الأمور، فإنها لو دعته وهو غير متهيئ فإنه لا يمكنه أن يطأ، خلاف المرأة فغاية ما يطلب منها مجرد التمكين، بينما فرق كبير. ولذلك فيعني الرجل حتى لو دعته امرأته قد لا يكون متهيئا، فلا يتحقق منه الوطئ والانتشار، خلاف المرأة، المرأة مجرد أنها تمكن زوجها منها فقط، فبينهما فرق ظاهر. ما توجيهكم لطالب العلم الذي لا يجد البركة في وقته؟ عليه أن يعرف سبب ذهاب وقته، لا بد من تشخيص أولا المشكلة، أين يذهب وقته؟ عندك 24 ساعة، لا بد أن تقوم بتحليل هذا الوقت أين يذهب، وتمسك بالأمور التي تذهب وقتك. إذا كان مثلا وسائل التواصل الاجتماعي تقلل الدخول إليها، إذا كان مثلا الجوال تقلل يعني المكالمات عبر الجوال، يعني ما هو السبب الذي يجعل وقتك يذهب عليك؟ وأيضا تحرص على تنظيم وقتك وترتيبه وتقديم الأهم على المهم. فطالب العلم ينبغي أن يكون حريصا على ضبط وقته وعلى حسن إدارته لوقته. أما من كان فوضويا فإن الوقت يذهب عليه سدى، لا يستطيع أن يستفيد، لكن لا بد أن يكون مرتبا حتى في أمور عباداته، حتى في الأمور التعبدية بعد الفرائض يجعل له نوافل يحافظ عليها يستمر عليها. يعني بعض الناس مثلا يقرأ القرآن كيفما اتفق، اليوم يقرأ القرآن ويمكن أسبوع يمضي عليه ما قرأ فيه شيء من القرآن، وهذا يعتبر قصور. ينبغي أن كل يوم تقرأ وردك من القرآن كل يوم، وطالب العلم يتأكد في حقه على الأقل جزء على الأقل. وهكذا أيضا بالنسبة لبقية الأذكار وبقية الأوراد، وأيضا حظه من طلب العلم والمراجعة. المقصود أنه من أسباب بركة الوقت أن يحسن ترتيب وقته، وأيضا يسأل الله تعالى البركة، هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، يسأل الله البركة في وقته، البركة في صحته، البركة في ماله، البركة في زوجته، البركة في أهله. هل هناك أفضلية للجماعة الأولى في المصلى الذي ليس فيه جماعة راتبة؟ إذا كان مصلى وليس مسجدا فالذي يظهر أنه ليس هناك أفضلية للجماعة الأولى، أما إذا كان مسجدا تصلى فيه الصلوات الخمس فالجماعة الأولى لها مزيد فضل. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام؟ قراءة الفاتحة للمأموم إن كان فيما جهر فيه الإمام فلا تجب. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. أما فيما لم يجهر فيه الإمام فيجب على المأموم قراءة الفاتحة. فمثلا في الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء والفجر لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة. وأما مثلا صلاة الظهر والعصر يجب على المأموم قراءة الفاتحة. وهكذا أيضا فيما لم يجهر فيه الإمام مثل الركعة الثالثة والرابعة في صلاة العشاء أو الثالثة في المغرب فيجب على المأموم قراءة الفاتحة. فإذا ما جهر فيه الإمام لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيه، وأما ما لم يجهر فيه الإمام فيجب على المأموم قراءة الفاتحة فيه. هذا هو القول الراجح اختاره الإمام التيمية وجمع محققين من أهل العلم. ولم يقل أحد بوجوب قراءة المأموم مع الإمام فيما جهر فيه الإمام إلا الشافعية فقط، إلا الشافعية. وأما بقية الفقهاء فقالوا بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فيما جهر فيه الإمام. فالأظهر والله أعلم هو قول الجماهير، وهو أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام. نعم، إذا ركع الإمام قبل أن يتم المأموم الفاتحة إن أمكن أن المأموم يكملها بسرعة فهذا هو الأولى، وإن لم يمكنه يركع ولو لم يكملها، لأن قراءة المأموم الفاتحة أصلا ليست واجبة، ليست واجبة فيما جهر فيه الإمام، بل حتى فيما لم يجهر فيه الإمام ليست ركنا وإنما هي واجبة، والواجبات يتحملها الإمام على المأموم. ولذلك المسبوق يأتي والإمام في الركوع ومع ذلك يدرك الركعة، مع أن المسبوق لم يقرأ الفاتحة أصلا، لأن قراءة الفاتحة هي من الواجبات والواجبات يتحملها الإمام عن المأموم. فكل الواجبات الصلاة يتحملها الإمام عن المأموم، وأما الأركان هل يتحملها الإمام عن المأموم؟ لا، الأركان لا يتحملها، إذا ترك المأموم ركنا تبطل تلك الركعة التي ترك فيها الركن. أما الواجبات جميع الواجبات بلا استثناء يتحملها الإمام عن المأموم، هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم في هذا الباب، جميع الواجبات الصلاة يتحملها الإمام عن المأموم، أما الأركان فلا يتحملها. ونكتفي بهذا القدر، وبقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها بعد الدرس غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.